من الحمد لله الذي أسعد وأشقى وأمات وأحيا وأضحك وأبكى وأفقر وأبنى والذي خلق الزوجين الذكر والأنثى والذي تفرد عن خلقه بصفة الغنى فأعطى ما يشاء الله من عباده ما أعطى. والصلاة والسلام على شمس الهدى محمد صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير نبي أرسله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم والسيد السند العظيم ذي القلب الرحيم وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من هدى بهديه ودعا بدعوته واستنى سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المسلمون، الإسلام له نظرته في المال، إذ أنه ينظر إليه على أنه يؤدي وظيفة اجتماعية وأنه يستعان به على شرف العيش وعلى جهل الحياة مقبولة بشيء من الترفه والتنعم. ولذلك كان هذا المال مهمودا إذ وضعته في المواضع التي استخلفك الله عليها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم المال الصالح للرجل الصالح، ومذموما إذا لم تضعه في المواضع التي من شأنها أن تجعلك عبدا لله عز وجل وتجعل مجتمعك مجتمعا متآفيا رفيعا. قال الله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. وقال عز من قائل: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فهو ممدوح إن وضعته في أمكنته المأمور بها، ومذموما إن لم تستعمله في وظيفته الاجتماعية التي أرشدك الله إليها، وهو محبوب. قال الله تعالى في بيان ذلك: وتحبون المال حبا جما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في بيان أن المال شقيق الروح، قال عليه وآله الصلاة والسلام: من قتل دون ماله فهو شهيد. أيها الإخوة المسلمون، هذا المال كما قلت أنت مستخلف فيه عن الله عز وجل، ولذلك أراد الله أن يختبرك بهذا المال، فجعل وظيفة لك، أمرك بالإنفاق منه، واشترى منك هذا المال وهذه الروح، وكلاهما أعطاكهما الله عز وجل. قال الله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. إذن هو أعطاك وهو اشترى منك، ثم أراد أن يختبرك بالمال والنفس. وهذا الاختبار أيها الإخوة، فقهه المسلمون الأولون فكانوا منه على ثلاثة مراحل. الأولى أيها الإخوة، أراد الله عز وجل أن يبرز قوة التوحيد فيك، أعطاك المال وجعلك تحبه وأمرك بحبه وعدم الإشراك بالله عز وجل، ثم أعطاك المال ليبتليك وليختبرك: أتحب ذات الله عز وجل أم تحب هذا المال أكثر؟ هذا نوع من الابتلاء، وقد فقه المسلمون هذا الابتلاء فكانوا منه على ثلاثة مراتب كما قلت، على ثلاث مراتب كما قلت، كل واحدة منهما دون الأولى وإن كان الجميع خيرا. المرتبة الأولى أيها الإخوة وهي صدق التوحيد وكماله، فبعض المسلمين رأى أنه يجب أن لا يمسك شيئا في سبيل الله عز وجل، وأراد أن يتجرد من كل ماله لله تبارك وتعالى إقرارا بالعبودية له وإشعارا بالتوحيد الكامل لذات الله تبارك وتعالى. ومن هذا القبيل أبو بكر لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بماله كله، وجاء عمر بنصف ماله وكلاهما على خير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمر ماذا تركت لأهلك؟ قال: تركت لهم مثلهم نصف ونصف. فلما سأل أبو بكر أو فلما سئل أبو بكر من قبل النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا بكر ماذا تركت لأهلك؟ قال: تركت لهم الله ورسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية عنه: بينكما كما بين كلمتيكما، بينكما في الأجر والثواب كما بين كلمتيكما. أيها الإخوة المسلمون، وهؤلاء الذين فهموا هذا المعنى قلة، وهم خلاصة هذه الأمة والصديقون منهم. فقد ورد عن الأحنف بن قيس قال: كنت في جلسة مع ملأ من قريش، فدخل رجل خشن الهيئة فجلس إليهم وقال: بشر الكانزين برضف من نار يحمى بها في نار جهنم، فتلدغ بها ثديهم حتى تخرج من نبس أكتافهم، ثم تدخل في نبس أكتافهم فتعود من إلى حلمة أجزائهم. ثم قام وجلس إلى ثارية فتبعته وأنا لا أعرفه، فقلت: يا هذا، كأن القوم كرهوا ما تقول. قال: إنهم لا يعقلون، ولقد حدثني خليلي. قلت: ومن خليلك؟ قال: محمد صلى الله عليه وسلم. قال: حدثني خليلي وقال: انظر إلى أحد. فنظرت إلى أحد وقال: يا أبا ذر، ما أحب أن لي مثل أحد ذهبا تمضي عليه أيام إلا وأفعل به هكذا وهكذا، ولا أترك إلا ثلاثة دنانير. هكذا حدثه المصطفى صلى الله عليه وسلم. ثم قال أبو ذر: إنهم قوم يجمعون للدنيا، والله لا أسألهم من الدنيا شيئا ولا أستفتيهم في أمور ديني أمرا حتى ألقى الله عز وجل. هذا مذهب من مذاهب السلف، وكلاهما كما قلت خير، لأن كما قلت الإيمان مراتب، ولأن الناس في الإنفاق وفي القوة وفي التقوى كذلك مراتب. وصنف أيها الإخوة رأوا أن هذا المال فيه حق الله عز وجل فأدوه على أكمل وجه وأتم صورة، ولم يقتصروا على الزكوات والفرائض، وإنما أضافوا وأنفقوا هنا وهنا في سبيل الله عز وجل. قال الله تعالى: وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين. هذا بخلاف الفرائض، وإنما يعطي زيادة عن الفرض للأقربين والمحتاجين، ويرون أن عليهم من الفروض الكفائية أن يسدوا حاجة المحتاج إن لم يكن بعطاء فبقرض. هذا صنف أيها الإخوة كان كثيرا في السلف الصالح، كان كثيرا وكثيرا، حتى لقد رأينا من كرمهم ما ينهي العقول، بل يضع بل يحجر الألباب وأصحاب يعني الفراسة والقوة في هذا. حتى فأبو الحسن المزاني قال: خرج الحسن بن علي وأبوه الحسين وعبد الله بن جعفر إلى الحج حتى فاتتهم أثقالهم، يعني الدواب اللي تحمل الطعام سبقتهم وضاعوا عنها، فأصابهم جوع وعطش، فمروا بحبال امرأة عجوز، فقالوا: يا خالة، أعندك شيء نشرب؟ قالت: ما عندي إلا هذه الشاة، فاحلبوها واشربوا لبنها. يقول: فحلبنا وشربنا، ثم قلنا: يا خالة، أعندك طعام؟ قالت: لا والله إلا هذه الشاة، فاذبحوها وخلوها. قال فذبحناها وكشفناها وأكلنا منها الشيء الكثير. ثم قلنا يا خالد نحن نفر من قريش من المدينة وإننا متجهون إلى الحج وإنا عائدون، فإذا لزمك أمر في المدينة فنحن نصيبك بخير إن شاء الله عز وجل. ثم تمر الأيام أيها الإخوة، يعود زوجها عند المساء فيسألها أين الشاه، فتقول والله جاء نفر من قريش جياع فأطعمتهم وسقيتهم. فغضب الزوج وقال ويحك أقلت نفرا من قريش؟ هي قريش يقول لك كل إنسان أنا من قريش فتصدقينه؟ لقد ذهبت للشاه وغضب وبات مزعوجا. ومرت الأيام أيها الإخوة والسنون، ويحتاج الرجل البدوي وزوجته إلى المال فيأخذ بعض الأحمال من البعر ليبيعها في المدينة كثمان وكوقود كانوا يقدون عليها بعد السيفية. وتمر العجوز تجر بعيرها المحمل بالثماد والبعر فيراها الأستاذ حسن بن علي فيعرفها فيأمر غلامه أن يستدعيها فتأتيه. فيقول يا خال أعرفتني؟ فقالت لا والله. قال أنا ضيفك منذ كذا وكذا في يوم كذا. قالت بأبي أنت وأمي أأنت هو؟ قلت نعم أنا هو. وأمر لها بألف دينار وألف شاة من الغنم ثم بعثها إلى الحجر الحسين أخيه. فلما وصلت الحسين عرفها فقال أأنت التي أضفتنا يوم كذا وكذا؟ قالت أجل. فدفع قال كم دفع لك أخي؟ قالت أعطاني ألفا من الشياه وألفا من الزنانير. فقال لغلامه أعطها ألفا من الشياه وألفا من الزنانير وأرسلها إلى عبد الله بن جعفر. فأكرمها وقال كم أعطاك الحسن والحسين؟ قالت أعطاني كل واحد ألفا من الزنانير وألفا من الشياه. فقال يا غلام أعطها ألفين من الشياه وألفين من الزنانير ووالله لو بدأت بي لو جئت إلي قبلهم لأعجزتهم أن يدفعوا لك مثل ما أدفع. أيها الإخوة المسلمون، هذه نماذج من جودهم إضافة على الفرض، لا الزكاة وحدها وإنما إنفاق للمحتاج والبر في وجوه الخير والإنفاق على المساكين. وصنف ثالث أيها الإخوة، هذا الصنف يدخل بماله ويخرج الزكاة وحدها المفروض ولا حرج في ذلك، نحن ما نتهمه. وكان ذلك أكثر المسلمين، أكثر المسلمين يدفع الزكاة وحدها وعوام الناس ولا يزيد على ذلك. وهؤلاء أيها الإخوة يقول الله تبارك وتعالى فيهم مبينا أنه لو طالبهم بأكثر من ذلك لبخلوا، إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويظهر أضغانكم. وشتان بين عبد يعطي عن فرح وسرور وعن رضا، وشتان بين عبد يخرجها بعد أن يظهر الله عز وجل مثله وجبابه. أيها الإخوة المسلمون، أما الصنف الرابع في المسلمين فلم يكن موجودا أبدا وهو المانع لهذه الزكوات. ما كان موجودا في صفوف المسلمين من يمنع هذه الزكاة، لأن مانع الزكاة يخرج عن كونه من صف المسلمين، وإنما انتقل إلى صف النفاق أو صف الشرك فيقاتل بالحزام على منها. أيها الإخوة المسلمون، وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم في آخرتهم كافرون. إذا أخرجهم من حظيرة الإيمان إلى حظيرة الشرك إذا أنكروا هذه الفريضة، لأنها من دعائم الإسلام كما ورد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. ولذلك هي زكاة مفروضة وقد ورد ذكرها في القرآن الكريم مقرونة مع الصلاة في أكثر من 80 موضعا، وهي عبادة قديمة فرضت على أهل الأديان السماوية جميعا من لدن آدم إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. بعد لسان عيسى وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وعن لسان إسماعيل واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان نبيا رسولا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين، أي الأنبياء في الجملة وبالكلية. أيها الإخوة المسلمون، إذا تركها الإنسان عجيب أن يسألني إنسان أيفرض علي أن أخرج الزكاة ثم يقول إن بعضهم يعني لا يدفع، فأقول هذا قد خرج عن حظيرة الإسلام إلى حظيرة النفاق أو الشرك. وقد قاتلهم أبو بكر وقال والله لو منعوني عقالا يؤدونه إلى محمد صلى الله عليه وسلم لحاربتهم عليه، والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة حتى تنفرد هذه التائفة. أيها الإخوة المسلمون، إذا عرفنا هذا فاعلموا كما قلت أنها لها عبر ولها غايات ولها أهداف. أراد الله تبارك وتعالى بك أيها المسلم أن يختبر أتحبه أم تحب ماله المال الذي آتاك، فإن أحببت المال الذي آتاك أكثر من حبك لله عز وجل فعصيته في إخراج الزكاة فأنت مدعي في هذا الحب. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، فعندما تخرج حق الله وحق الفقير فإنما أبرزت عنصر التوحيد في نفسك وكنت مع الموحدين وكنت مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أما العبرة الثانية أو الغاية الثانية فهي تطهير النفس من البخل. قال الله تبارك وتعالى ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فأنت عندما تحمل نفسك قسرا على أن تدفع زكاة مالك فإنما تعود نفسك الكرم والعادة، والتعود ينقلب إلى عادة. لذلك قال الله تبارك وتعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم من البخل والشح وتزكيهم بها، تطهرهم وتزكيهم بها. هذا الأمر الثاني. والفائدة الثانية من الزكاة، أما الفائدة الثالثة فهي الشكر للمنعم عز وجل. ما أقبحك أن لا تشكر من أنعم عليك؟ أي قبح أن ترى الفقير وله حقا في مالك قد جاع وقد يعني اشتد به البلاء ثم تحجب ربع العشر أو نصف العشر أو العشر من ماله حتى ما كتبك الله عز وجل استجابة للمنعم تبارك وتعالى حتى يكون أداء الشكر. والله تبارك وتعالى تكفل لك المزيد، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. والنبي صلى الله عليه وسلم يؤكد لنا أنه ما نفق مال من زكاة قط، وإنما سر مهلكة المال أن تبقى الصدقة فيه فلا يخرجها. السبب لإهلاك المال هو أن تبقى الصدقة فيه فلا يخرجها ولا يزكي. وانظروا أيها الإخوة، لا تغتروا بكثرة المال، انظروا إلى ما حدث في سوق الملاكة في الكويت. كم هناك من أصحاب المليارات وأصحاب آلاف الملايين ذهبت في يوم واحد، ذهبت في يوم واحد. وذلك الذي يعتبر إنما يعتبر أولي الأبصار، وإنما يعرف السبب من أحسن صلته بالله عز وجل. أيها الإخوة المسلمون، لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن حق الله عز وجل، واعلموا أنكم ميتون وأنكم إليه راجعون، والله تبارك وتعالى هو الذي يتولى حسابكم يوم القيامة. أيها الإخوة المسلمون، ورد عن المصطفى صلى الله عليه وسلم قال الإسلام ثمانية أسهم، فالإسلام سهم، والحج سهم، والصلاة سهم، والزكاة سهم، والصوم سهم، والجهاد سهم، والأمر بالمعروف سهم، والنهي عن المنكر سهم، وقد خاب من لا سهم له، وقد خاب من لا سهم له. وعن أبي ذر قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يستغل في ظل الكعبة، فلما وصلت إليه قال هم الأخسرون يوم القيامة. فقلت يا رسول الله من هم؟ قال الأخسرون أموالا، يعني الذين لا يأتون حق الله فيه إلا من فعل هكذا وهكذا وقليل ما هم.